عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقف فنسب الفضل لربه جل وعلا، قال الحمد لله الذي صدق وعده. الذي يصدق الوعد هو الله جل وعلا، الذي يصدق عباده ويصدق نفسه وأولياءه والصالحين هو الله جل وعلا. إنه المؤمن، المؤمن الذي أول ما صدق صدق نفسه، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إنه المؤمن الذي صدق أولياءه ورسله فأثبت رسالاتهم وأثبت نبوتهم وأيدهم بالمعجزات وأنزل عليهم الكتب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو المؤمن جل جلاله الذي جعل الكون يشهد بوحدانيته ويشهد بألوهيته جل وعلا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هو المؤمن المصدق لأوليائه للصالحين، أنزل الكتب لتدل الناس على طريق الهدى وكانت معجزات، جعل في القرآن أدلة إلى قيام الساعة تثبت للناس صدقه وصدق كلامه جل جلاله. فالقرآن يصدق بعضه بعضا ويصدق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو المؤمن جل جلاله المصدق لنفسه لأوليائه لرسله، والذي إذا خافه الناس أمنوا به. كل شيء إذا خفت منه فررت منه إلا الله جل وعلا. كلما خفت منه أكثر كلما فررت إليه أكثر. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. موسى عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يذهب مع هارون إلى فرعون ماذا قال؟ قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. انظر ماذا قال المؤمن الذي أمنهما، قال لا تخافا إنني معكما، إنني معكما أسمع وأرى. لا تخف، من كان مع الله كان الله معه. كيف يأمن الإنسان جانبا غير جانب الله عز وجل؟ كيف تطمئن لشيء من دون الله جل جلاله؟ الأمان كله من المؤمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق نفسه، جعل الملائكة تصدق، والأنبياء والرسل صدقهم وصدقوا به و نشروا رسالته بين الناس وأنزل الكتب تصدق هذه الرسالات. وهكذا هو المؤمن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن، المؤمن المهيمن العزيز، العزيز الجبار المتكبر. كلمة المؤمن تشعرك بالأمان، فقط هذه الكلمة لو آمنت بها وعلمتها حقاً لشعرت في هذه الدنيا بكل أمان وطمأنينة. فسبحان المؤمن العظيم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا المعنى الثاني من اسم الله عز وجل المؤمن أنه يؤمن عباده، يؤمن أولياءه، يؤمن أصفياءه. انظروا للحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يخف أحد منكم من الظلم، لن يظلم أحد البته، لا مؤمنكم ولا كافركم، الله عز وجل سيعامل الجميع إما بالعدل أو بالفضل يتفضل عليهم، أما الظلم فلن يظلم أحد أبدا. هذا من معاني اسمه المؤمن الذي أمن خلقه، وكذلك أمنهم بالدنيا، جعل الإيمان به والهداية سبب للأمن في هذه الحياة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تركوا الشرك ووحدوه جل وعلا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بل حتى الكافرين أحيانا يعطيهم الأمن نعمة منه جل وعلا. قال الله لقريش: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. جعل لهم الأمن، هذا كله دليل على اسمه وأثر من أثار اسمه جل وعلا المؤمن. أرأيت المؤمن عند حال وفاته ربما يخاف مما سيقدم عليه من برزخ، من قيامة وحشر، من مصير لا يعرف أين سيكون فيه، فيأتي في هذه اللحظة الأمان من الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. في هذه اللحظات، لحظات الخوف، تتنزل الملائكة تطمئنهم وتؤمنهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا. بل إذا جاء المؤمن في يوم القيامة والناس كلهم خائفون إلا أهل الإيمان، لا يحزنهم الفزع الأكبر. هكذا يؤمن الله عز وجل أصفياءه وأولياءه. ما أجمل هذا الاسم، يشعرك بالأمان عندما تعلم أن الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. ليس فقط يصدق عباده وأولياءه ورسله، كذلك يؤمنهم من كل خوف. هذا الاسم يجعل في قلبك الأمان والإطمئنان والسلام، بحيث تشعر براحة في حياتك وتطمئن حتى بعد مماتك باسم الله المؤمن. الله يا الله، الله يا الله، الله يا يوم القيامة يقبض الله عز وجل السماوات بيمينه والأرضين بيده الأخرى ويهزهن، فيقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين هذا الذي سمى نفسه جباراً وكان على الخلق جباراً؟ كم بطش في الأرض، أين هو اليوم؟ أين الجبارون؟ سيواجهون من؟ الجبار جل وعلا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. أي جبار في الأرض يستطيع أو يفكر أن يواجه الجبار جل وعلا؟ اسم من أسماء الله الجبار. رفع رأسه فرعون وقال: أنا ربكم الأعلى، فقصمه الله. وقوم عاد قصمها الله، وقوم ثمود دمرها الله، وقوم لوط أهلكها الله. من؟ إنه الجبار جل جلاله، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر. معنى الجبار من معاني الجبار أنه العالي على خلقه، أنه القهار، وأيضا هو الجابر لكسر المكسورين، هو الذي يجبر كسرهم، هو الذي جل وعلا يشفي مريضهم، هو الذي يغني ويطعم جائعهم ويغني فقيرهم ويكسو عاريهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كم من أمة مظلومة نصرها الجبار، كم من ضعيف مستضعف يذله الناس أعزه الجبار، كم من جريح داوى جرحه الجبار، كم من كسير جبر كسره الجبار جل وعلا. من يؤمن باسمه جل وعلا الجبار لابد وأن يتواضع له، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ذي الجبروت الجبار جل وعلا، خضع له كل شيء، ذل له كل شيء، وجبر كسر المكسورين، وداوى جرح المجروحين، وأعز الأذلاء المستضعفين. إنه من؟ إنه الجبار. ما وقف أمام قدرته وأمام شرعه أحد إلا وقصمه، وما لجأ إليه ضعيف مستضعف إلا وجبره. إنه الجبار جل وعلا الجبار. هذه الكلمة كل إنسان حس بضعف أو بكسر لا يستطيع أن يلجأ لغيره، بل في الليل يرفع يديه لمن؟ للجبار. يخر ساجدا للجبار. أنت أيها المظلوم، أيها المكلوم، أيها الجريح، أيها المصاب، يا من فقدت حبيبا وعزيزا، يا من تقطع وانفطر قلبك على شيء من الدنيا، الجأ إليه، فإنه الجبار الذي يجبر كسر المكسورين، فالجأ إليه جل في علاه. أيها الضعيف، أيها المهموم، أيها المقهور، أيها المسكين، أيها المريض، أيها المظلوم، أيها الكسير، عندك الجبار تلجأ لمن؟ عندك الجبار جل جلاله تذهب لمن؟ تشكو لمن؟ اجعل شكواك له، فهو الجبار جل وعلا. هذا موسى عليه السلام لما سافر وخرج من مصر إلى مدين وسقى للفتاتين، جلس تحت الظل ورفع يديه إلى السماء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إليك يا رب، إلى الخير الذي عندك يا رب. ما مر زمن يسير إلا وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وبدأ الفرج لموسى عليه السلام. إنه الجبار يجبر كل كسير، إنه الجبار الذي قصم كل ظالم. أيها المظلوم تلجأ لمن؟ لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف طرده وعاداه أهل قريش، ذهب إلى الطائف فرموه بالحجارة وسبوه وشتموه، رجع من الطائف فأرسل الله له عداس، غلام صغير يؤمن به ويخر عنده يبكي يقول: أنت خير من في الأرض. يرسل إليه الله عز وجل الجن ليؤمنوا برسالته وبدينه. لما ماتت خديجة ومات عمه أبو طالب أصابه الحزن فجبر كسره ورفع حزنه وصعد به إلى السماء حيث سدرة المنتهى. هكذا يجبر الله عز وجل كل كسير. لما مات ولد لأبي طلحة أخفت عنه الخبر أم سليم، قال: كيف هو؟ قالت: هو أسكن ما يكون، فنام معها وجاء معها، ففي الصباح أخبرته، حزن، غضب عليها، اشتكى عند الرسول، قال: عرستم البارحة؟ نعم، قال بارك الله لكما في ليلتكما، فرزقه الله بعبد الله ولدا، ثم رزق من هذا الولد 10 كلهم يحفظون القرآن. هكذا يجبر الله كل كسير، وهكذا يقهر الله كل ظالم ويمحيه ويقضي عليه ويرد الظلم عن المظلومين. إنه من؟ إنه الجبار جل وعلا. تتوكل على من؟ تلجأ لمن؟ تشكو بثك لمن؟ أيتها البنت المكسورة، بدل ما تتصلين على فلانة وفلان وتبكين عند فلانة وفلان، اسجدوا لله للجبار فهو يجبر كل كسر. أيها المعسور، أيها المسجون، أيها المعتقل، أيها المجروح، أيها المريض، أيها المسكين، أيها الفقير، أيها المصاب، إلجأ إلى الله وتوكل على الجبار. أيها الظالم، أيها المجرم، أيها الجبار، اعلم أن لك يوم وخاب كل جبار عنيد. فالجبار لا ينازعه في جبروته أحد ولا في كبريائه أحد جل وعلا. يكفيك في هذه الدنيا أن تعيش مع هذا الاسم وأسماء الله الحسنى، ومنها الجبار جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. إنه المهيمن جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يهيمن على الكون كله، يحفظه، يرقبه، يشهده جل وعلا ويهيمن عليه. نهر في عهد موسى عليه السلام يهيمن الرب عز وجل عليه. يولد موسى وهو طفل رضيع، يريد فرعون أن يذبحه كسائر الأطفال، فيأمر الله عز وجل أمه أن تضعه في تابوت وتقذفه في هذا اليم وهذا النهر حتى يوصله إلى ذلك الساحل فيلتقطه عدو لي وعدو له. من الذي يهيمن على النهر؟ من الذي يهيمن على موسى؟ من الذي يهيمن على الصندوق؟ من الذي يهيمن على كل شيء؟ إنه الله عز وجل، إنه المهيمن جل وعلا. هذه الشمس التي تشرق، وهذه هذا القمر الذي يظهر، وهذه النجوم وتلك الكواكب، من الذي يهيمن عليها؟ الله. تخيلوا، تخيلوا لو أن كوكباً اختل عن مساره أو زاد في سرعته أو أنقص، لو الشمس تناقصت شيئاً يسيراً عن الذي كتب وقدر لها، ماذا سيحصل في الكون؟ ربما الكون كله يتناثر ويضرب بعضه بعضاً وتنتهي الحياة كلها. عدد المجرات في السماء، عدد النجوم في السماء قيل كعدد حبات الرمل في الأرض كلها. من الذي جعل لها مسارات وسرعات وحدد لها مسارها؟ إنه المهيمن جل وعلا. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. شوف الهيمنة. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إنه المهيمن جل وعلا، الحفيظ، الرقيب، الشهيد، المهيمن. يونس عليه السلام، يونس كان في بحر متلاطم الأمواج، في ظلمة ليل حالك، في بحر مليء بالحيتان، من الذي أمر هذا الحوت أن يلتقم نبي الله ولا يؤذيه ويتركه في بطنه حتى يأذن الله أن يلفظه ويعيش يونس، وتزرع عنده شجرة يقطين بالذات هذه الشجرة حتى ينمو جسده مرة أخرى؟ من الذي يسيطر على هذا كله؟ إنه المهيمن جل وعلا، إنه الله المهيمن، يعني الحفيظ، الشهيد، الرقيب. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته، فهو المهيمن جل وعلا. الله يا الله، الله. سبحانك يا مهيمن، يا من علوت وتمكنت وسيطرت على كل شيء، رقيب شاهد تؤمن من خوف وتصدق الوعد، عالم لا يعزب عنك مثقال ذرة، قادر قائم بأمور الخلق كلهم، أعمالهم أرزاقهم آجالهم. يا رب، أرى في الكون حولي معالم هيمنتك وقدرتك، فأقف مذهولا ويزيد إيماني. أرى النهر فأتذكر حين سمع أمرك وأطاعك، يوم ألقي فيه موسى رضيعا فحمله بكل انقياد لأمرك وهيمنتك، حتى أوصله إلى قصر الملك وتستمر هناك قصة هيمنتك يا مهيمن. عندما أرى النار أتذكر لحظة وضع إبراهيم فيها، وكيف استجابت النار لأمرك وهيمنتك فكانت بردا وسلاما. أرى الحوت فأعجب لقصة ابتلاعه ليونس، وكيف أنه استجاب لأمر العزيز القدير المهيمن، وأخرج يونس من بطنه وألقى به عند الشجرة كما أمرته يا مهيمن. أنت المهيمن العلي على كل خلقك، أنت فوقهم بذاتك، لك علو القهر والشأن، ملك على عرشك، لا يخفى عليك شيء في مملكتك، محيط بالعالمين، مهيمن بقدرتك على الخلائق أجمعين، بهيمنتك سبحانك أنت على كل شيء قدير، وبهيمنتك كل شيء إليك فقير، وبهيمنتك كل أمر عليك يسير. بل وإني يا الله حين عرفت اسمك المهيمن وفقهت معناه، وجدت في قوة لأن أصدع بالحق ولا أخاف فيك لومة لائم، فإن نفسي قوامها بك ومرجعها إليك، وأنت عليها مهيمن بل على الخلائق أجمعين. إلهي استعنت بك وتوكلت عليك، آخذا بأسباب القوة، راضيا بقضائك، مستشعرا عظيم هيمنتك. الله جل وعلا المهيمن، هيمن على كل خلقه، شهيد حفيظ رقيب مطلع، هذه كلها من معاني الهيمنة. الله عز وجل مهيمن على كل صغير وكبير، كل قوي وضعيف، كل ما نراه وما لا نراه قد هيمن الرب عز وجل عليه. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. المهيمن جل وعلا، الطائرات في السماء، السفن في البحار، من الذي يهيمن عليها؟ إنه الله جل وعلا. الطير الذي يطير في السماء، من الذي يهيمن عليه؟ إنه الرب جل وعلا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. المهيمن جل وعلا، لو لم يشأ ما جرت سفينة على بحر أو على نهر، وإن نشأ نغرقهم في السفن، لو شاء ربك لغرقت كل السفن، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إبراهيم الخليل رمي في النار فأمر الله عز وجل النار أن تكون بردا وسلاما عليه، لما؟ لأنه المهيمن جل وعلا، لا يرد أمره راد، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. إذا أراد أن ينزل مطر من السماء أو حجارة، من الذي يمنعه؟ إنه المهيمن جل وعلا. كيف يتجرأ العبد؟ فيختلي عن أعين الناس ليعصي ربه جل وعلا، يستحي من أعين الناس ولا يستحي من رب الناس، والله جل وعلا هو المهيمن. كيف يعمل عملا ظاهره لله وباطنه لغير الله، قلبه مع غير الله، كيف يتجرأ؟ والله عز وجل هو المهيمن، شهيد على كل شيء، مطلع على كل شيء. كيف تتوكل على غيره وهو المهيمن؟ كيف تتوكل على سواه وهو المهيمن جل في علاه؟ الله، لا تقلق ولا تجزع ولا تفكر في المستقبل، ما الذي سيحصل، ما الذي سيجري، هل سنعيش، عيالي سيعيشون، أحفادي سيعيشون. لو آمنت باسمه المهيمن لهان الخطب عليك. لو آمنت وأيقنت بمعنى اسمه المهيمن لنمت وأنت مرتاح البال، فكل شيء بيد المهيمن، وكل قدر يقدره المهيمن، وكل شيء يطلع عليه المهيمن، وكل أمر يشهده المهيمن ويحفظه المهيمن جل في علاه. روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها، أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سوة للقلب يا أملا، يرى المحب أفانينا المنى فيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها.